فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم شراء الكلاب البوليسية لأجل الحراسة أو الكشف عن المخدرات إذا كان لا يمكن التحصل عليها إلا عن طريق ذلك؟ لا يجوز بيع الكلب، بيعه لا يجوز أبدا، ينهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. نعم.